قصص الأنبياء مع أقوامهم في سورة هود في هذا التقسيم والتفسير الموضوع الميسر من 25 ل 99. بدأت بقصة نوح من 25 ل 35، هود عليه السلام من 50 ل 68، إبراهيم عليه السلام وضيوفه الكرام من 69 ل 76، لوط عليه السلام وقومه اللئام من 77 ل 83، شعيب عليه السلام من 84 ل 95، موسى عليه السلام وفرعون من 96 إلى 99. نبدأ بقصة نوح عليه السلام. أولا، مجيء نوح عليه السلام بالتوحيد ومجادلة قومه له، وهذا نبدأ من الآية 25 إلى الآية 35. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم: يا قوم إني لكم نذير أنذركم عذاب الله نذير مبين أبين لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله ونهيه ووعيده ووعده. أدعوكم ألا تعبدوا إلا الله فلا تشركوا به شيئا إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. بماذا رد قومه؟ قال تعالى: فقال الملأ. الملأ يعني الأشراف والرؤساء الذين امتلأوا جاها ومالا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: لن نستجيب لدعوتك فإننا ما نراك، شوفوا الحجج الواهية في عدم الاستجابة لدعوة الرسول، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نرى لنا عليك فضلا وما ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك. فإذا نظرنا إلى أتباعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا ولم يتبعك أحد من أشراف القوم وقد اتبعوك بادي الرأي ظاهر الرأي ولم يتبعوك عن فكر ونظر وتمحيص بباطنهم. ناس مش فاهم حاجة، انت قلت لهم كلمتين راحوا جارين وراك خلاص، بل أجابوك فور دعواتك إياه. وما نرى لكم علينا من فضل في الشرف والمال والجاه تستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة. يبقى تغروا بإيه؟ بالنظر إلى بشرية الرسول وإلى بشرية الذين آمنوا معه وأنهم ليسوا ذوي الجاه ولا منصب ولا كذا، ودي نظرة جاهلية ربما يراها كثير من الناس، ما يبقاش شايف الناس اللي هي زي ما بنسميهم على قد حالهم في مؤهلاتهم العلمية على قد حالهم في الدنيا، ها؟ الأسافل الأراذل الأقل في الدنيا. والأمر الثاني يعيبون عليهم أنهم أول ما سمعوا بادي الرأي، مجرد ما ظهر لهم هذا الأمر أنهم اتبعوه دون فكر وروية. يعني الآن السابقون يذموا على سبقهم، يعني هنرميهم أنهم ما فهموش؟ مين أنهم ما فهموش؟ لا، فهموا كويس جدا ولهذا دخلوا في الإسلام. قال لهم نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على حجة ظاهرة وبرهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي، وآتاني أعطاني ورزقني سبحانه وتعالى رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، فعميت شبهت وألبست عليكم لجهلكم بها، أنلزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون؟ لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو من؟ هو الله. يعني بيقول لهم يعني إذا كنت أنا على بينة والأمر واضح وربنا أتاني الرسالة وأنتم اشتبه عليكم الأمر ولبس عليكم، هو إحنا اللي هنجبركم؟ إحنا ما نقدرش نعمل كده، إنما هذا يملكه الله عز وجل ولا يملكه أحد من المخلوقين. ويا قوم لا أسألكم عليه، على هذه الدعوة للتوحيد وإخلاص العبادة لله، لا أسألكم عليه مالا تؤدونه إلي بعد إيمانكم. هو لو تلقى طلب منكم فلوس، طلب منكم حاجة من الدنيا؟ إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا من الفقراء، لا أطلب عن مجلسي الذي طلبتم طردهم منه، إنهم هؤلاء الفقراء المؤمنون ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون حقيقة خالقكم وحقيقة هذه الدعوة، إذ تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وهذا أمر دليل واضح على جهالتكم أن أطرد المؤمنين. ويا قوم لو حصل استجبت لكم وطردت المؤمنين من مجلسي حتى تحضروا، من ينصرني؟ من يدفع عني ويمنعني من عذاب الله وعقابه إن طردتهم ظلما بغير ذنب؟ من يدفع عني؟ فلا ناصر لي. أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون وتتدبرون فتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع؟ ما أستطيع أن أطلبهم. لا تطلبوا هذا إن هذا مستحيل، لا تطلبوا هذا إن هذا مستحيل. ولا أقول لكم، يسير كل الشبهات التي أثاروها أو الاحتمالات اللي ممكن يفكروا فيها، ولا أقول لكم عندي خزائن الله أتصرف فيها كيف أشاء فأنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول للذين تزدري تحتقر وتستصغر أعينكم من الفقراء لن يؤتيهم الله خيرا، يعني يؤتيهم الله توفيقا وهداية، هم معترضين على التنين فقراء إزاي يدخلوا في الدين، الله أعلم بما في أنفسهم، لا أستطيع طردهم، لا أستطيع، ولا أستطيع أن أقول هم محرومون من الأجر أنهم فقراء، الله أعلم بما في أنفسهم بنياتهم وأحوالهم وقلوبهم، إني إذن إن قلت ذلك وطردتهم لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله. بعد هذا البيان الشديد من نوح عليه السلام بيّن لهم الأمور ووضح لهم أن المسؤولية أو أن الأمر ليس بيده إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فماذا قالوا؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. الله. قالوا: يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا جماعات وفرادة، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه. ما انت بلك سنة وعملت العذاب عذاب ما حصلش حاجة، اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قلت من الصادقين فيما تدعي؟ قالوا ذلك طبعا تعنتا وتكبرا. قال لهم نوح: أنا لا أتيكم بالعذاب، إنما يأتيكم به الله. قال: إنما يأتيكم به الله وحده إن شاء تعجيله لكم، فإن الأمر إليه لا إلي، وبيده لا بيدي، وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله، لا تسبقونه ولا تفوتونه، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلن تستطيعوا الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيمان، لا ينفعني إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم فيضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم، فأنا لست إلا رسول من خالقكم أبلغكم ما أمرني به، هو ربكم وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. بل يقولون هؤلاء الملأ من قوم نوح أو المشركون من هذه الأمة: افترى، اختلق نوح هذا القول، اختلق محمد القرآن وخبر نوح. قل: إن افتريته فعلي وحدي عقوبة إجرامي، عقوبة إثمي، وأنا بريء مما تجرمون من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. هذه هي المجادلة الطويلة بين نوح عليه السلام وقومه، ثم بين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كيف نجاه بأمره بصنع السفينة. صنع السفينة بأمر الله، الآية 36، ركوب السفينة وبداية الطوفان من 40 ل 41، كفر ابن نوح من 42 ل 43، انتهاء الطوفان واستواء السفينة على جبل الجودي الآية 44، سؤال نوح عليه السلام ربه إن جاء ابنه، ومعاتبة الله له، واستغفار نوح عليه السلام من 45 إلى 49. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن من قبل، فلا تبتئس، يعني فلا تحزن بما كانوا يفعلون من الشرك والتكذيب والاستهزاء. واصنع الفلك، اصنع السفينة بأعيننا، بمرأى منا وبحفظنا ووحينا، فنعلمك كيف تصنعها بالوحي، ولا تخاطبني، لا تراجعني ولا تحاورني في إمهال الذين ظلموا إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان، عقابا لهم على إصرارهم على الكفر. فامتثل نوح أمر ربه وطافق يصنع السفينة الفلك، وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه من كبراء وسادة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به لما يقوم به من صنع السفينة، وليس في أرضه ماء ولا أنهار، بالتريق عليه تصنع سفينة وفي ماء ولا نهر في أرضنا. فلما تكرر استهزاؤهم به قال: إن تسخروا منا، لرؤيتكم ما لا تتصورونه مفيدا اليوم، فإنا نسخر منكم غدا حينما يأتي وعد الله ويحل بكم ما أنذركم به سبحانه وتعالى من عذابه كما تسخرون منا. فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك من يأتيه، من الذي يأتيه عذاب في الدنيا ويخزيه، يذله ويهينه، ويحل وينزل عليه يوم القيامة عذاب مقيم دائم لا انقطاع له. وينهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. انتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور وخرج الماء بقوة من الموضع الذي كانوا يخبزون فيه التنور، وكان ذلك علامة لنوح ببدء الطوفان حين يتفجر الماء من قال تعالى قلنا احمل فيها أي في السفينة من كل من جميع الأصناف الحيوانات زوجين اثنين ذكر وأنثى واحمل أهلك من زوجة وولد إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه الحكم بالإهلاك إلا من سبق عليه القول منهم وهم زوجته وولده الكافر كان يسمى كنعان بخلاف سام وحام ويافث أولاده فحملهم وزوجاتهم الثلاث. واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه إلا قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الله وإلى الإيمان به. وقال نوح لمن آمن به من أهله وقومه اركبوا فيها بسم الله مجريها أي جريها على وجه الماء بسم الله جريها على وجه الماء وبسم الله مرساها والمرسى هو المنتهى منتهى سيرها ومنتهى رسوها. طيب ثم بين سبحانه وتعالى الآن بدأ الطوفان وبين الله سبحانه وتعالى كفر ابن نوح. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا ابن نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في الارتفاع والعظم. ونادى نوح ابنه الكافر وكان في معزل عزل فيه نفسه عن المؤمنين فقال له يا بني اركب معنا اركب في السفينة. اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبه من الهلاك بالغرق. قال سآوي إلى جبل سألجأ إلى جبل مرتفع يعصمني يمنعني من الماء فلا أغرق. قال نوح لابنه لا عاصم لا مانع اليوم من أمر الله وقضائه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم لا معصوم اليوم من أمر الله وقضائه إلا من رحم الله فهو المعصوم. قال تعالى وحال بينهما الموج فرق بينهما الموج فكان هذا الابن من المغرقين الهالكين. وكذا الكفر ليس وراءه إلا الهلاك، وكذا الكفر ليس وراءه إلا الهلاك. انتهى الطوفان واستوت السفينة على جبل الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله عز وجل يأمر الأرض فاستجيب، وقيل يا أرض ابلعي اشربي ماءك الذي نبع منك فشربته، ويا سماء أقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت، وغيض الماء نقص الماء حتى جفت الأرض، وقضي الأمر بهلاك قوم نوح، واستوت وقفت ورست السفينة على الجودي على جبل الجودي بالجزيرة بقرب الموصل، وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين المتجاوزين لحدود الله بالكفر. شفتم أهل الكفر. ثم توجه نوح إلى ربه بالدعاء لينجي ابنه، والله يعاتبه في ذلك ونوح يستغفر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونادى نوح ربه مستغيثا به فقال رب يا رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. قال الله تعالى يا نوح إنه أي ابنك هذا ابنك الذي هلك إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم معك، إذ أنه بكفره قد انقطعت الموالاة بينك وبينه. الله أكبر. فعلاقة الإيمان يا أخواني أشد من علاقة النسب. ليس من أهلك، لماذا؟ أنت مؤمن وكافر. إنه أي ولدك عمل غير صالح لأنه كافر ولا نجاة للكافرين، أو إنه يعني سؤالك بنجاة ابنك عمل غير صالح، فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك، إني أعظك وأحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي. انتفض نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما ينفعش نستغفر المشركين ولا نتوسط عند الله سبحانه وتعالى لنجيهم لأن مآلهم إلى النار. قال رب إني أعوذ أستجير وأعتصم بك من أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم طلب المغفرة فقال وإلا تغفر لي ذنبي وما فرط مني من سؤالي وترحمني أكن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. قيل يا نوح اهبط اخرج وانزل من السفينة على الأرض، اهبط بسلام بسلامة وأمن أو بتحية يسلم بعضكم على بعض أو تحية من الله سبحانه وتعالى بسلام منا وبركات وخيرات ونعم من الله كثيرة عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة، أي من أولادهم وذرياتهم من المؤمنين يأتون من بعدك، وأمم وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم موجع في الآخرة ويوم القيامة. تلك هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب، من أخبار الغيب الذي غاب عنك نوحيها إليك يا محمد، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن الذي أوحيناه إليك، فاصبر على التبليغ و وعلى أذى قومك كما صبر نوح، إن النصر والغلبة والعاقبة المحمودة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. نموذج لنوح وقومه ودعوته الطويلة، كيف أن الآمن معه قليل تستوعبه سفينة، وهكذا كالكافرون فلا يضر الله عز وجل ذلك شيئا فأهلكهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك القصة الثانية التي يواسي الله عز وجل بها نبيه ويثبته، ألا وهي قصة هود عليه السلام وقومه عاد، من الآية 50 إلى الآية 60.